الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 81 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وما زال الكلام حول كتاب الجنايات وأحكامها والقصاص وما يتعلق به. فبعدما ذكر المصنف رحمه الله الشروط التي تجب لثبوت القصاص، عقد بابا آخر وهو باب استيفاء القصاص، باب استيفاء القصاص، وذكر فيه شروطا ثلاثة لابد إذا أردنا أن نستوفي القصاص بعد ثبوته وثبوت شروطه، لابد من توافر هذه الشروط الثلاثة لكي نستوفي القصاص. ولابد أن تعلم أن الذي يعني هنا قضية لابد أن تفهمها في هذا الباب، وهو أن مستحق القصاص هم الورثة، فكل من ورث ورث المال فإنه يدخل فيه، فإنه يعتبر وارثا وارثا للدم، فيدخل فيه الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، وإن نزلوا والزوجة. قال رحمه الله: يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا. هذا الشرط الأول، أن يكون مستحق القصاص مكلفا، يعني بالغ عاقل كما ذكرنا. فلكي نقوم بالقصاص لا بد من أن يكون طالب القصاص وارث الدم، صاحب الدم يكون مكلف وهو البالغ العاقل. وفرع على ذلك فقال: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفي وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. إذا كان الورثة أو بعضهم صبيان فإن القصاص لا يستوفى، فإن القصاص لا يستوفى حتى يكبر الصغير، حتى يكبر الصغير. ولا يمكن للقائم على الورثة والولي على الصغار والقائم عليهم أن يبت بالقرار، إما بالعفو وإما بالقتل. بل إذا قتل أحد وكان لهذا المقتول ولد صغير فإننا لا نقيم القصاص على القاتل حتى يكبر ورثة هذا المقتول، ثم يستشيرون أمرهم هل يوافقون على القصاص أو يوافقون على القتل، عفوا، أو يوافقون على العفو. وقد ورد أن معاوية حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر. الثاني، اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. هذا الشرط الثاني، لكي نستوفي القصاص لا بد من هذا القيد الثاني، وهو أن يتفق الأولياء أولياء الدم على استيفائه. فلو اختل واحد منهم فعفى فإنه لا يقام القصاص. فلو فرضنا أن المقتول له ثلاثة أولاد، الأول طلب القصاص والثاني كذلك، أما الثالث فعفى فإن القصاص لا يقام، كما قال المصنف اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. ثم قال: وليس لبعضهم أن ينفرد به، يعني لا ينفرد أحدهم بإقامة القصاص، بل لا بد من موافقة الجميع عليه. قال: وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. لو كان الباقي من أولياء الدم غائب أو صغير أو مجنون فإننا ننتظر حتى يزول هذا العارض، فيكبر الصغير ويعقل المجنون ويقدم الغائب حتى نستشيره، فإن قال اقتلوه أو عفا فالأمر إليه وإليهم جميعا. وعليه لو اختل واحد من الورثة وعفا فإن القصاص لا يقام. قال: الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. هذا الشرط الثالث لاستيفاء القصاص، أن يؤمن عند الاستيفاء من أن يتعدى الجاني، بمعنى نعلم ونأمن من أن لا يأتي الجاني فيتجاوز في القتل أو في الجناية بما لا يجوز له. والله عز وجل قال: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إنه كان منصورا. وبناء عليه من ضمن الجنايات مثلا الجناية التي تصيب مثلا اليد أو حتى القتل ونحو ذلك، فإذا خشينا من أن يزداد أولياء الدم في الاقتصاص فإنه هنا لا يقام القصاص. بعض الجنايات لا تنضبط مثلا كما سيأتي في أنواع الجنايات ونحوها، فبعضها لا ينضبط، فلا تستطيع أن تأتي بهذه الجناية على وجهها، فلا بد من أن يؤمن من ألا يتجاوز أولياء الدم وأولياء الجناية في قصاصهم. قال رحمه الله: فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. تابع لما سبق، وهو أن يؤمن عدم أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني مما يتفرع على ما سبق. لو كان القاتل حاملا، أو كانت القاتلة حاملة أو حائلا غير حامل ثم حملت، فإنها لا تقتل حتى تلد وتضع وتسقي ولدها اللبن، وهو أول اللبن الذي يحتاج إليه الصبي. لماذا؟ خشية أن تقتل وهي والولد في بطنها، فحينها سيحصل زيادة وإسراف إذ تعدت الجناية عليها وعلى ما في بطنها. قال: ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. يتبع ما سبق أن هذه المرأة الحامل التي عليها القصاص أو القتل نقول أنها تنتظر حتى تسقيه اللبن، ثم إذا كان هناك يوجد من يرضعه وإلا فإننا نقول بل تبقين حتى ترضعيه وتفطميه ثم حينها تقتلي. قال: ولا، وهذا دليله قصة الغامدية التي وقعت في الزنا، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولدت، ثم أبقاها حتى فطمت ولدها ثم قتلها. قال: ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. لا يقتص منها في الطرف حتى تضع، يعني في الأطراف لا تقطع أطرافها من يد ورجل ونحو ذلك حتى تضع ما في بطنها، لأنه مؤلم، فربما ترتب على إيلامها الشديد إسقاط. لو فرضنا مثلا أنها قطعت يد إنسان، القصاص أنها تقطع يدها، لكننا نؤخر ذلك حتى تضع كي لا يترتب على فزعها سقوط للولد. قال: والحد في ذلك كالقصاص. الحدود كالقصاص فيما يتعلق بالحامل والحائل ونحو ذلك، حتى تضع وترضعه وحتى تفطمه إن لم يوجد من يفطمه. قال رحمه الله: فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. هنا أفادت هذه الجملة أمران: الأمر الأول أن الذي يستوفي القصاص هو ولي المجني إن كان يحسنه. فإذا فرضنا مثلا أن زيدا قتل وطلب القصاص من قاتله، فإن الأصل أن الذي يتولى القصاص هو أولياء الدم، أبناء زيد، إن كانوا يحسنون ذلك، كما قال الله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فدل على أنه الأمر متعلق به. وحديث صاحب النسعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه، فدفع القاتل لأخي المقتول حتى يقتله، هذا الأصل. لكن في الغالب لا يحسن ذلك، ولذلك العمل الآن على أن الذي يتولاه إنسان مفوض بذلك من قبل القاضي وولي الأمر. الأمر الثاني: لا بد أن يكون الاستيفاء بحضرة السلطان أو نائبه، يعني من يقوم مقامه. والعمل الآن على أن الاستيفاء للقصاص يكون بمحضر من القاضي. لماذا؟ حتى لا يتجاوز ولا يزيد في الاستيفاء القصاص ولا يحيف القاتل أو يتعدى. قال وآلة ماضية، يعني أنه لا بد أن يكون القصاص بآلة ماضية، يعني آلة حادة، لا يأتي بآلة كالة فيتألم معها المقتول تألما شديدا، وإنما يكون بآلة حادة، وهذا داخل في عموم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. الأصل أن القتل والقصاص يكون بالسيف، فمن قتل أحدا بأي شيء فإنه يقتص منه بالسيف فقط، لما ورد في الحديث لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، لأنه أمضى من غيره من الآلات وأسرع في إزهاق الروح. يقول المصنف ولو كان الجاني قتله بغير السيف، فلو كان الجاني قتله مثلا بغير السيف من سلاح أو من جدار أو نحو ذلك فإنه لا يقتل إلا بالسيف. وقال بعض العلماء بل إن القصاص يقع بقتله بمثل ما قتل، فإذا قتله بجدار فإنه يلقى عليه جدار، أو قتله بسيف فإنه يقتل بسيف أو نحو ذلك، ما لم يكن قد قتله بطريقة محرمة. ثم قال رحمه الله باب العفو عن القصاص. هذا الباب تكلم فيه على ما يتعلق بالعفو عن القصاص، لأنه سبق أن ذكرنا أن من ثبت له أن من قتل عمدا فإن عليه القتل، ولأولياء الدم أن يعفوا عن القصاص إلى الدية. قال رحمه الله يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما. إذا وقع القتل فإن ولي الدم مخير بين هذين الأمرين، إما القود وهو القصاص، إما القود وهو القصاص أو الدية، فله أن يقول تنازلت عن القصاص وإنما أريد الدية، وله أن يتنازل مجانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، وإما أن يقاد. قال وعفوه مجانا أفضل. الأفضل بلا شك أن يعفو مجانا أي بلا دية، فإن هذا من تمام العفو، من تمام العفو، وهو أكمل من أن يأخذ دية، وأخذ الدية أفضل من أن يأمر بقتل، وأخذ الدية أفضل من أن يقيد من القاتل ويقتص منه. ولا شك أن الإنسان إذا عفا مجانا فإن أجره عند الله عز وجل عظيم، وهو داخل في العفو الذي قال الله عز وجل فيه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها. إذا اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها، يعني لو أنه انتقل إذا اختار القود ثم أراد أن يعفو بعد ذلك إلى الدية فإنه له أن يأخذها. لو قال مثلا أنا قد عفوت عن الدية، فيكون قد بقي له القصاص، يكون قد بقي له القصاص لأنه عفى عن الدية فقط لا عن القصاص. ولذلك قال فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها. قال رحمه الله والصلح على أكثر منها، يعني له أن يصالح على أكثر من الدية، فإذا كان مثلا أراد أن يقتص منه فقالوا اعفو عنه فعفى وقال أعطوني الدية، له أن يطلب أكثر من الدية، فله أن يأخذ ضعفها وضعفيها وثلاثة أضعافها وعشرة أضعافها، وليس في ذلك حد، لكن لا شك أنه كلما كان أيسر على الأولياء الجاني كلما كان ذلك أتم وأكمل في العفو. قال وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. هذه الصور يعني يكون حينها أولياء الدم ليس لهم إلا الدية، ويتعذر عليهم القود واستيفاء القصاص، الأولى يقول إن اختارها، يعني اختار الدية، اختار الدية وعفى عن القصاص، فليس له بعد ذلك أن يطالب بالقصاص لأنه قد أسقط حقه في القصاص. قال أو عفى مطلقا، لو قال عفوت وما حدد أسقط الدية أو لم يسقطها، وإنما قال عفوت عنك لوجه الله، فلا يأتي، فإنه حينها له أن يأخذ الدية وله أن يتنازل عنها، لكنه لو أنه طالب بالدية فليس لأولياء الجان أن يقولون له لا أنت قد عفوت عن القاتل، لأنه له أن يقول إنما عفوت أي عن القصاص، أما الدية فباقية، لأنه حينما يقال عفوت فإن الذي ينصرف إليه العفو القصاص. قال أو هلك الجاني، إذا هلك الجاني فليس لولي الجناية إلا الدية، قتل زيد رجلا فحبس زيد وقبل أن يقتص منه مات زيد، فما العمل؟ حينها تعذر استيفاء الجناية فيثبت الدية. قال رحمه الله وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا جني على أحد جناية ثم عفى مجانا فإنه حينها إذا سرت الجناية فلا شيء له. مثال زيد قطع أصبع عمرو فقال عفوت عنك لوجه الله ولا أريد دية، ثم سرت الجناية حتى أتت على اليد فقطعت اليد، فليس لعمر أن يطالب بدية اليد كاملة لأنه عفى مجانا لوجه الله. لكن لو كان العفو عن القصاص وطلب الدية فإنه حينها يكمل له الدية، ولذلك قال وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. صورة ذلك لو أنه جاء زيد وقطع أصبع عمرو متعمدا، فالآن يثبت لعمرو ماذا؟ يثبت له إما القصاص وإما الدية. قال عفوت عنك من القصاص أعطني دية الأصبع، وأخذ دية الأصبع، أو أنه نقول لم يأخذ دية الأصبع وإنما أراد أن يأخذها وعفى عن القصاص، ثم سرت الجناية هذه حتى أتت على جميع اليد، فإن لعمر أن يطالب بدية اليد كاملة. وهذا معنى قوله أو كان العفو على وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. ثم قال وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. زيد وكل عمر أن يقتص من صالح الذي قتل أو الذي أصاب جناية دون القتل، فجاء عمر وذهب إلى صالح ليقتص منه، وفي أثناء الطريق عفى زيد عن صالح الجاني، لكن عمرا لم يعلم فاقتص من صالح الجاني هذا، فلا ضمان لا على الوكيل ولا على الموكل. لماذا؟ لأن الموكل وهو ولي الجناية إنما أحسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل، وأما الوكيل فلأنه لم يفرط لأنه فعل ما طلب منه ولم يعلم بالعفو. قال وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه. الرقيق إذا وجب له قود أو تعزير قذف فإن طلبه وإسقاطه إليه، بمعنى لو أن رجلا قذف رقيقا أو أن رجلا قطع مثلا يد رقيق جرحه جرحا وجناية توجب قودا، فإن طلب وإسقاط هذا القصاص وهذا الحد يعود إلى الرقيق نفسه لأنها جناية متعلقة ببدنه. قال فإن مات فلسيده، يعني إذا مات الرقيق ولم يطلب ذلك، وإنما بعدما وجب القود أو التعزير، فإن هذا يقوم مقامه السيد، فسيد الرقيق يقوم مقامه، فله أن يعفو، وله أن يسقط ذلك، وله أن يقتص من الجاني على الرقيق. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.